محمد وعلى آله وصحبه التابعين. نستأنف بفضل الله جل وتعالى قراءة هذا الكتاب المبارك تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي. نسأل الله جل وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع بما نقرأ وما نسمع. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالديه والحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى تفسير الاستعاذة وأحكامها. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة بها من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. واضح هذا الكلام معناه؟ واضح معنى هذا الكلام؟ يقول الله عز وجل في هذه الثلاث آيات، قال لا، هذه الثلاث آيات لا رابع لها، لا رابع لها في كتاب الله عز وجل. يأمر الله عز وجل فيها بمصانعة، يعني مدارات العدو الإنسي. ليش العدو الإنسي الله يأمر؟ ادفع بالتي هي أحسن. ليش؟ لأن في طبعه المودة، وفي طبعه الشفقة، وفي طبعه الرحمة، وفي الأخوة بينك وبينه، الاشتراك في الأخوة الآدمية، وإن كان مسلما الاشتراك في الأخوة الإسلامية، وبالتالي أقرب إلى أن تلتقي أنت وإياه على ماذا؟ تلتقي أنت وإياه على هذه الأخوة. فيقول يأمر بمصانعة العدو الإنسي من الإنسان والإحسان إليه، قال ليرده عنه طبعه الطيب الذي يميل في الأصل إلى ماذا؟ إلى المودة. لكن العدو قال ويأمر بالاستعاذة من العدو من؟ الشيطاني، لأن العدو الشيطاني حتما يريد هلاك ابن آدم، بخلاف العدو الإنسي. العدو الإنسي يمكن تتودد إليه تتحبب له، وهذه الخلاصة، أن العدو الإنسان يمكن تتودد له تتحبب له وتحسن إليه وينقلب بعد العداوة ماذا؟ محبة. إلا العدو من؟ العدو الشيطاني. الشيطان لا، الشيطان حتى من يريد إهلاك ابن آدم. هذا معنى كلامه. نعم. لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يقول هذا ما لعدوكم تو، هذه عداوة متوارثة من أبيكم. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد إنه لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال، يقول كذب على أبينا من قبل، على والدنا، يقول كذب على الوالد قبل، كما بيكذب على الأبناء على الأولاد، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال الطائفة من القراء وغيرهم نتعوذ. الآن سيبدأ بعد هذه المقدمة سيبدأ يعطينا أهم أحكام الاستعاذة. نعم. قال الطائفة من القراء وغيرهم نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة، وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوق عنه، وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك، أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتاب الكامل. لكن على هذا لا يصح على اتحال عن عن عن عن حمزة، هذا لا يصح، هذا النقل لا يصح، يعني الإسناد الرواية هذه منقطع بين ابن قلوقة وحمزة. نعم. وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي. وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة. هو حكي قولا ثالثا ولا عندكم منصوبا قولا؟ ما فيها. أيوة. وحكي قول ثالث وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين نقله فخر الدين. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، ومعنى الآية عندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم القيام. الآن يبين لنا حكم، يبين لنا محل الاستعاذة، متى يتعوذ؟ هل يتعوذ قبل القراءة أم بعد القراءة؟ ذكر عن يعني الإمام داود بن علي الظاهري، وهذا إمام معتبر من الأئمة، وينسب له ما يسمى إذا قرأتم في كتب الفقه مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية، وينسب إلى الإمام داود بن علي الظاهري، ويأخذ يعني الظاهر يعني يأخذ بظواهر النصوص. والمعنى أن بعض الفقهاء كداود بن علي، ويحكى عن إبراهيم، عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وغيرهم، وعن بعضهم أنهم قالوا الاستعاذة تكون قبل القراءة، عفوا الاستعاذة تكون بعد القراءة، أول يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة أو يقرأ ما شاء من القرآن، ثم بعد أن يفرغ من قراءته إيش يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إيش العلة؟ يعني لهم في ذلك متمسك من جهة المعنى ومن جهة الدليل. من جهة المعنى يعني كما يقولون لهم دليل وتعليل، أما التعليل ما هو شيخنا؟ لدفع الإعجاب بعد الفراغ من العبادة. قال كأنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئلا يدخله العجب لما قرأ القرآن. قالوا من جهة الدليل قول الله جل وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت يعني قالوا هم فهموها كذا، يعني خلصت من القراءة، انتهيت من القراءة. لكن طبعا هذا القول خلاف قول الجمهور. قال المصنف والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها، بل حكي الإجماع في هذه المسألة، وكأنه استقر الإجماع بعد ذلك، أو على اعتبار أن من الفقهاء من لا يعتبر خلاف الظاهرية خلافا في الإجماع، لا يقدح في الإجماع كما يحكيه الإمام النووي مرارا كما في شرح المسلم وغيره. فالمعنى أن الجمهور يقولون لا، الاستعاذة تكون محلها قبل ماذا؟ قراءة، وهذا هو الصحيح. وطيب والآية قال إذا قرأت القرآن، المقصود بها إذا أردت القراءة، مثل قول الله جل وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال يعني نتوضى بعد ما نقوم إلى الصلاة، بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ نتوضى بإجماع الأمة أن الوضوء يكون قبل الصلاة. قال فهذه مثلها، الاستعاذة أيضا تكون قبل القراءة وليس بعد، هذا من جهة النص القرآني، وأما من جهة السنة فضل شيخ.

وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به وهذا يا أحبة الأكرام ينبغي أن نستعمله ونقول سبحان الله، يعني كلنا يقرأ هذا الحديث يسمع هذا الحديث، لكن المؤمن والموفق والمهدي الذي يعني تصيبه آثار اهدنا الصراط المستقيم في تلاوته في الصلاة يعني يوفق إليها، عند الغضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلا العبرة الغضب يا أخوان يعني يمكن أن نشبهه بماذا؟ يمكن أن نشبهه بالموت، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إيش يقول واحد؟ يقول سهلة، يسوي اللي يسويه، وعند الموت بيقول سيقول لا إله إلا الله وينتهي الأمر. فلكن الأمر ليس كذلك، ليس كذلك، يعني يرى من الأهوال ومن الفزع ومن الأمور ما لا يملك فيه أصلا، ما لا يملك فيه إرادته، الذي كان يشتغل به في حياته هو الذي يغلب عليه عند الموت. يعني مثل الله عافينا وياكم، مثل اللي الله نسأل الله السلامة والعافية، اللي ماشي في طريق وتطلع على سيارة فجأة أو شيء فجأة أو غيره، ذيك ساعة يهدى، بس يهدى يهدى، ولا يوم يجوا بعدين الناس اللي مخلص الحادث لك يقال يا أخي لو لف يمين، لو سار يسار، أو لو كان ممكن يسوي كذا ما ممكن يسوي كذا، ذيك الساعة مثل طرفة العين ما يملك فيها التدبير العقلي اللي جالس تسوي أنت في المكيف، ضارب منك المكيف وجالس تعين. فكذلك المحتضر يعني لا يختار من أمر نفسه، وإنما ما كان يجري الله عز وجل عليه، ما كان يغلب عليه في حياته. كذلك عند الغضب القلب المتصل بالله عز وجل موصول بالله، قلنا الذي تصيبه آثار اهدنا الصراط المستقيم تلاوته في الصلاة، يعني يوفق إذا غضب واشتد، سواء مع زوجته مع أولاده مع زميله في الشارع، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتصور يكون عنده اليقين أعلم، كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجري، قل شدة الغضب يتمرع وجهه، يتشقق من شدة الغضب، بينفلق من الغضب، ويقول لذهب عنه ما يجد كلمة، يقول إن استعملها بهذا اليقين وننظر في أنفسنا، صلى الله عليه وسلم وإياكم من فضله. تفضل. وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد، والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري، والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة، ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. قال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك، وجعل يزداد غضبا. فأبى ومحك، أبى ومحك يعني لج وتمادى، يعني الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لأن يلج أحدكم في يمينه على أهله آثم له عند الله عز وجل من أن يحنث في يمينه ويخرج الكفارة التي افترض الله عز وجل عليه. وش معنى لأن يلج أحدكم في يمينه على أهله؟ يعني يتمادى ويصر رغم معرفته أنه خطأ، حلف على شيء معين أنه ما يودي أهله. واحد من قبل أحد من الناس يسألني مسألة لطيفة قبل كم يوم، يتحاور هو وبنيته، عند بنيته في البيت يتحاور إياها وكأنها غضبت في الحوار في شيء ما، حلف إن الليلة ما كبت في البيت. كيف يستوي هكذا؟ فبنت وين يقبل بها تو؟ وعادي كلها رمشة بيت أخوه وكما المتخبل، كيف شيء ما لا يصنع الآن؟ تو الآن يمين، طيب وش رأيكم؟ يستمر في هذا اليمين؟ هذا قوله عليه الصلاة، لأن يلج أحدكم في يمينه، يلج يعني يتمادى ويستمر، يقول لا خلاص. وليش؟ لأنه قال أنا خلاص حلفت، ويريد يخشى أن يقع في الإثم لو حنث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إصراره الآن وتماديه في يمين، دكتور إصراره، هذا شباب هذا إصراره وتماديه في اليمين رغم معرفته أنه خطأ، قال آثم له عند الله عز وجل، لأن هذا قطيعة رحم وهذا ضياع، يعني ما ما ما من كلفه الله مسؤولية لما عليها، تو بيت عمها ولا خالها آمن لها من بيته، احنا نحلف رجل على زوجتي ويحلف على أولادي ويحلف في عمله ويحلف على جاره، وقس نقيس على ذلك. قال آثم له عند الله من أن يخرج، من أن يحنث في يمينه ويخرج الكفارة التي افترض الله عز وجل عليه. شاهد في قوله لأن يلج أحدكم، اللجاج هو التمادي في الشيء رغم معرفة ماذا؟ معرفة خطائه. قال ها هنا فأبى ومحك، يعني لج وتمادى غلط بس كده عناد سم. تفضل. فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا، ما باغي انه يصير المحكمة يتنازل عنه، ما بغاي منه وش يسوي؟ لأنك ما تقرأ في الكتاب، ما بغاي منه يقول أعوذ، بس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد ما راح يقول شوف هالإنسان الشيطان لما يركب على رأس الإنسان، بس مطلوب منه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومحك، قال أبدا، واخذ يزداد غضبا إذا بتتفلق، قال ما مشكلة. فضل. قال فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل فإنه مات قبل 20. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم، وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال قال سليمان بن صرد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به. فقد جاءت وطبعا هذا يذكر أنه جد أو أحد أجداد سيد التابعين سعيد بن سيد رحمه الله تعالى، يقول فما زالت الحزونة فينا بعد ذلك، لأن قيل يعني الحزونة يعني الصعوبة والشدة، وقال لأنه يقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فقال لست بمجنون، وهذا يرد به على من؟ على سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. نعم. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ها هنا وموطنها. اللطيفة اللي في الحديث، لطيفة اللي في الرواية، وهذا من الأداب التربوية خاصة لمن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر أو يتعرضون للإصلاح بين الناس أو في المواقف الصعبة الشدة. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم استب الرجلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ويسمع، يعني لم يذهب للرجل ويقول له الغضبان قل كذا، وإنما خاطب من؟ خاطب الصحابة والرجل ماذا؟ رجل يسمع. إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. من اللي سألوا الصحابة ما هي يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والرجال يسمع، وبعد ما قال ما تأثر، فذهب إليه الصحابة قالوا له ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سمع، ترح لك هذا الكلام، فقال كلمته أنا لست بمجنون، يعني ما بقول. وهنا في الرواية الأخرى سيدنا معاذ رضي الله عنه هو الذي قال له وأخذ. فالمعنى من الأدب اللطيف من أدب النبوة وهدي النبوة يعني الرفق مع الناس، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في شدة الغضب وأمره بشخصه أن يقول فأبى لماذا؟ كانت معصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تخرجه عنه، وبالتالي الإنسان يعني في فورة الغضب يعني ينبغي أن يترطف ويترفق بصاحبه، وأنت ما تعرف هذا الغضبان يعني متى. يعني مرة أقول في المسجد بعد صيام الصلوات كلمت واحدة من أهل الصلاة وكلمة عن مشكلة بينه وبين جارة، وتوني بس يعني بغيت أترفق يعني استعطف قلبه، ولا ابو فلان انت من اهل الصلاه؟ فتفاجات يعني بفوره، لا انا ما من اهل الصلاه، انا ما مسلم، انا ما من اهل لا اله الا الله البر، بس بس بس بس بس خلاص انسحبنا. فاحيانا الغضب يخرج الانسان، يعني مثل هذا الغضبان لو اتاه النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال له قل كذا قل كذا وكذا، ربما يعني اذا قال ما لا يثمد يعني واجه مقام النبوه ولا كفر بذلك والعياذ بالله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اساء ولا سار له ولا كذا، وجعل الصحابه وفي البدايه سمع ثم الصحابه هم الذين نقلوا اليه، فاته خيرا كثير، ويعني بقي اثر ذلك فيه وفي نسله وفيه وفي عقبه بعد ذلك، لكن موقف وانتهى، وبقي لنا منه هذا العلم الشريف. فالشاهد بس الترفق في احوال المتخاصمين وعدم الاستفزاز ومراعاه الظرف الذي هم فيه، وعدم مواجهتهم بال يعني والانسحاب يعني ريثما يهدأ وما شابه ذلك، هذا كله يعني الاداب التربويه التي تؤخذ من فعله عليه الصلاه والسلام. نعم. قد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال والله أعلم. وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ، قال استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال قرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل. وهذا الأثر غريب، وإنما ذكرناه ليعرف، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا والله أعلم. حيثما نجد في الأصل في العموم عند محدثين كلمة روية قول صيغة تدل على التمريض، يقولون من صيغ التمريض روية، يعني الرواية ما والله أنها يعني ما ثبت فيها علة ما. وبالتالي طبعا هذا العم إذا كان ماذا، إذا كان العالم أو المتحدث أو الخطيب مثلا حيثما سمعت قلت ويروى عن النبي، سمعت خطيب يقول ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا جيت حاكمة تقول له والله أنت ما بينت أنه ضعيف، ما دام قال ويروى وقال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان محققا دقيقا في ألفاظه، وهكذا ينبغي أن يكون الأصل أن خلاص براءة الذمة، هو أشار إلى أن هذه الرواية ماذا؟ هذه الرواية ضعيفة، ماذا يبقى الروية أو يروى أو إن ما متثبت منها هو أصلا، وبالتالي كره على سبيل الاستئناس. لكن بخلاف لم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أو قال الصحابي كذا وكذا، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ثبوت الرواية وعلى صحتها عنده. نعم. هذا العام الأغلب، لكن أحيانا يتجاوز خاصة بعض الفقهاء وبعض المتحدثين وغيرهم. مسألة، وجمهور العلماء على أن الاستعاذة، إذا انتهينا من مسألة محل الاستعاذة، فضل الاستعاذة ومحل الاستعاذة، حدثنا المصنف عن فضل الاستعاذة ثم عن محل الاستعاذة مكان الاستعاذة، وقلنا الصحيح أنه ماذا يكون قبل القراءة، لكن المعنى الذي نستفيد منه أنه ينبغي أيضا يعني بعد القراءة أن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم لدفع ماذا؟ لدفع العجب، لأن هذا من جهة التعليل لطيف جدا. نعم. لأجل تحقيق صفة. كيف؟ استعاذة صفة قبل استعاذة. نعم صفة. أيوة. لا لا لا الصفة سيتحدث عنها، احنا ما بغي نتكلم عنها لأنه مصنف يذكرها إن شاء الله طبعا، بس تكلمنا عن محلها تكون قبل القراءة. نعم. مسألة، وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها، وحكى فخر الدين عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة، قال وقال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرى شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه. إذن هذه أقوال أهل العلم أقوال الأمة في في في حكم الاستعاذة، والصحيح الذي عليه الجمهور أنها مستحبة ليست متحتمة داخل الصلاة وخارج الصلاة، يعني خارج الصلاة، خارج الصلاة الآن جلس يقرأ القرآن لو ما استعاذ هل عليه إثم؟ صحيح أنه لا إثم عليه، وإن كان الأحوط أنه يستعيذ، يستعيذ لكي يحصل له تمام المنفعة وتمام الفائدة من تلاوته، لكي يحصل له تمام المنفعة وتمام الفائدة من التلاوة، لأنه قد يستعيذ قد يقرأ القرآن ولا يستعيذ، لكن ماذا يحصل؟ ماذا يحصل يا مشايخ؟ يتسلط عليه الشيطان بالوساوس وبالأفكار، فربما ينقص من أجر تلاوته، يعني يدخل عليه من مداخل، لكن عندما يستعيذ يكون قد قطع ماذا؟ قطع سبيل الشيطان على نفسه. هذا داخل الصلاة، خارج الصلاة. داخل الصلاة أيضا الاستعاذة قال مستحبة وليست بواجبة، يعني لو كبر تكبيرة الإحرام وقرأ دعاء الاستفتاح ثم ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مباشرة قال بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة. طيب ما هو الأفضل؟ ما هو الأكمل؟ ما هي السنة؟ السنة كما مر معنا في حديث سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه وغيره، يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح ثم ماذا؟ ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يشرع بعد ذلك في قراءة الفاتحة. نعم. بسم الله بتجي في مكانها. قال طيب، قال كبر تكبيرة الإحرام ثم قال ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص سقط دعاء الاستفتاح أبو عاصم، سقط دعاء الاستفتاح. إذا قال أعوذ بال خلاص ما يرجع لدعاء الاستفتاح مرة ثانية. دعاء الاستفتاح أيضا سنة، دعاء الاستفتاح أيضا سنة، محله قبل القراءة قبل الاستعاذة، تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح، ثم الاستعاذة، ثم الفاتحة. إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا كبر الإحرام وشرع في الاستعاذة ما يرجع لدعاء الاستفتاح مرة ثانية، خلاص سقط. واضح؟ وإذا إذا شرع في الفاتحة، كبر وشرع في الفاتحة ما يرجع لا للدعاء الاستفتاح ولا يرجع لي للاستعاذة. من يقول بسم الله الرحمن الرحيم خلاص ما يرجع يقول لا والله نسيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن شرع في الفاتحة شرع في الركن، فما يترك الركن لسنة، الاستعاذة سنة، ما يقطع الركن لكي يرجع إلى سنة. هذه القاعدة العامة. نعم. الشيخ يقول لي أحد جماعات المرة اللي يستعيذ في كل ركعة تأتي بذكرها الشيخ إن شاء الله تعالى، إذا ما ذكرها بجوك. نعم. مسألة. وقال الشافعي في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر، وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة، واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها؟ إذن هذه المسألة، المسألة الأولى المحل، المسألة محل الاستعاذة، المسألة الثانية محل الاستعاذة المقصود قبل القراءة ولا بعدها وقلنا قبلها، والمسألة الثانية يعني حكمها هل هي مستحبة أو واجبة وقلنا مستحبة، وهذه المسألة هل يجهر بها أو يسر بها. طبعا خارج الصلاة إن كان يقرأ جهرا جهر بها، وإن كان يقرأ سرا أسر بها، فهي تبع للقراءة. خارج الصلاة يجهر بها إن شاء ويسر بها إن شاء والأمر في ساعة، لكن داخل الصلاة الصحيح الإسرار، الصحيح الإسرار، لأن من أهل العلم من قال يجهر بها، يعني وهذا قول للإمام الشافعي أنه يجهر بها في الصلاة فيما يجهر به حتى في الصلاة، والقول الآخر له في كتاب الأم خير المصلي بين ماذا؟ بين الجهر وبين الإسرار. لكن المعتمد في المذهب وهو الذي استقر عليه رأي الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه وهو رأي جماهير أهل العلم، رأي جماهير أهل العلم الإسرار، الإسرار بالفاتحة، الإسرار بالاستعاذة في الصلاة، إذا صلى يسر بها لا يجهر بها. طيب لو جهر بها، لو صلى بكم الآن صلاة المغرب الإمام قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، في مشكلة؟ لا ما في مشكلة، هذا رأي لطوائف من أهل العلم، وأحيانا يجوز الجهر، وأحيانا يشرع، ما نقول يجوز، يشرع الجهر بها أو يسن الجهر بها. لماذا؟ أحسن، للمصلحة، من المصلحة الشرعية الراجحة، للمصلحة الشرعية. إذا مثلا من المصلحة للتعليم، إذا أراد أن يعلم الناس أن الاستعادة ها هنا، لكن عن يتعلموا منا الجهر بها بس. تفضل شيخ. إذن هذه المسألة، مسألة الجهر والإسرار. يعطينا الآن المسألة الثانية التي تتكلم عنها الشيخ. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب، والله أعلم. طيب، إذن هذه المسألة الرابعة، هل يستحب التعوذ فيما عدا الركعة الأولى؟ الركعة الأولى باتفاق أهل العلم يستحب ماذا؟ أن يقول فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب الركعة الثانية والركعة الثالثة وهكذا؟ جمهور الأئمة أن الاستحباب يكون فقط في الركعة الأولى، لكن المعتمد عندنا في المذهب عند الشافعية استحباب الاستعادة في الركعات جميعا، في كل ركعة، الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة قبل القراءة، قبل الفاتحة. يعني القائلون بعدم الاستحباب يقولون أن الصلاة قراءة واحدة، قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهذه كله قراءة واحدة. فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأول قراءة خلاص، القراءة الثانية تبع القراءة الأولى، والركعة الثالثة تبع الركعة الثانية وهكذا. لكن الشافعية يقولون لا، حصل يعني كل قراءة مستقلة عن الأخرى لوجود الفاصل الطويل بينها، الفاصل الذي ليس من جنس القراءة. ما هو الفاصل الذي ليس من جنس القراءة؟ الركوع والاعتدال ويعني السجود والتشهد إذا كان في وهذه كله أركان طويلة في الصلاة، أركان طويلة في الصلاة، وبالتالي ناسب استحباب استعادة في الركعة الثانية والركعة الثالثة وهكذا. واضح المسألة؟ فهذا هو قوله رجح عدم الاستحباب. عدم الاستحباب هنا يقول في الكتاب. نعم. قوله ورجح عدم الاستحباب. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعود فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب. نعم. ورجح أو رجح المعتمد عندنا في المذهب، المعتمد عندنا في المذهب هذا الذي حكيته لكم، هذا الذي ذكرته لكم المعتمد، لأن العلماء رحمه الله تعالى جو صفوا أقوال الإمام الشافعي ودرسوها ورجحوا فيها، وأصبحت الفتوى على قول معتمد عندنا في المذهب. مثل قضية الجهر مثلا، الجهر في الاستعادة، يعني الإمام الشافعي كان له عدة اجتهادات، وهذا من نصحهم رحمه الله تعالى وتجردهم، إنما قال لا، يمكن يجتهد موضع آخر اجتهاد آخر ويظهر له لدليل آخر فيقرر قولا ثانيا أو يقرر قولا ثالثا. مثل الإمام الشافعي عنده مثلا القول القديم، المذهب القديم والمذهب الجديد، المذهب القديم عندما كان بالعراق، ثم المذهب الجديد لما كان بمصر. فالمعنى الذي استقر عليه المذهب استحباب الاستعاذة في كل ركعة، طبعا يتتأكد الاستعاذة في الركعة الأولى سنة مؤكدة، لكن في الركعات الأخرى يعني الاستحباب، يعني أقل استحبابا. طيب لو نسيها في الركعة، لو نسيها في الركعة الأولى، لو نسيها في الركعة الأولى يأتي بها في الركعة الثانية، يأتي في الركعة الثالثة، ولا شيء عليه. من شيخ تكلمة الاستعادة مثلا من نفقي ونفقي وخمسي، هذه أقولها في مع كل استعادة أو وقت الغضب أو وقت شغال الشيطان؟ ما علي، بيجينا عن غضب الشيخ سيذكره. أنا أقول يعني ها هنا الاستعادة مسألة ما الشيخ سيأتي بها أو نذكرها لكم، في موضع واحد لا تستحب، أو في موضع واحد أو في موضعين لا تستحب الاستعادة في الصلاة، في موضعين لا تستحب الاستعادة في الصلاة، وكذلك مثله دعاء الاستفتاح. المسألة الفقهية لا أقصد الفرائض، الاستعادة في صلاة جنازة سيذكرها المصنف أذكر، لكن على حال خذوها، الاستعادة في صلاة تستحب الاستعادة في صلاة الجنازة، لا يستحب دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح لا يستحب في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ما نقول سبحانك اللهم وبحمدك أو وجهت وجهي أو غيره، تكبيرة الإحرام ثم الاستعادة مباشرة، لكن فلا يستحب دعاء الاستفتاح، لكن تستحب ماذا؟ الاستعادة في الجنائز، لأن يقولون مبنية على التخفيف. على التخفيف. لكن أنا ما أتكلم عن الجنازة الآن، أنا أتكلم عن عن عن عن, عن الصلوات، عن عن عن الصلوات الخمس وما يلحق بها من نوافل ورواتب، هل تستحب فيها الاستعادة؟ إذا قرأ. قلنا في موضعين، أحسنت الشيخ، المسألة الأولى خشي فوات الوقت، يعني استيقظ يعني قبيل غروب الشمس، يعني عن غروب الشمس أو قبيل طلوع الشمس. وبعض الناس يعني إذا يعني غلب عليه نوم، وكلنا ذلك الإنسان إذا غلب عليه نوم واستيقظ ينشي اللي يتباعص ولا يتمتق ولا كذا، ويصير يتعصر في الحمام. شوف العلماء رحمه الله تعالى حتى شوف الوقت الزمن اللطيف الذي يتسع لماذا؟ الاستعادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحرصون عليه أنك حتى هذه تركها لأجل أن تحرص وتدرك ماذا؟ تدرك الصلاة في الوقت. فمباشرة مباشرة قبل لا تطلع الشمس، لأن من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فمباشرة يذهب ويسبغ الوضوء، يأتي بأركان الوضوء ويترك إيش؟ حتى لو ترك السنن يأتي بالأركان مباشرة، تكبيرة الإحرام، وهذا الموضع الذي يترك فيه ماذا؟ الاستعادة، يأتي بالأركان، يقرأ الفاتحة. فإذا بدون توجيه ودون هذا الموضع الذي لا يستفتح فيه ولا يتعود يخشى فوات الوقت. أبو أحمد جزاه الله خير فتح علينا بهذه المسألة، قال إذا خشى فوت الوقت يقرأ تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام والاستعادة، ثم يركع، ثم يقرأ الفاتحة، ثم ماذا؟ ثم يركع حتى يدرك الوقت. يدرك السورة الثانية. يدرك السورة، لأن السورة سنة، السورة سنة. فأدرك الوقت الآن، عاد بعدين يأخذ راحته حتى لو طلعت الشمس وارتفعت الشمس ولا بأس. وكذلك إذا هذا موضوع، والموضوع الثاني يا أبو أحمد عاد. قول. ولا بأس. هل هو السنة يصلي ولا الفرض؟ عاد نسولف مسألة كلمة الأولى نقرأ. يعني نناقش هذا شيء جميل. بعض الأحيان أنا أضرب أنسولين عندي سكر، يبدأ يكون عالي، لما أخذ أنسولين ما أقدر أحيانا أقوم حق الصلاة، صلاة الفجر أتعب. يعني تعبني مرة أتبهدل، أقوم يعني الشمس طالعة. نعم. فأرد أصلي، هل أصليها قضاء أو إيه؟ لا قضاء، قضاء ما دام بعد طلوع الشمس. تتبهدل بس هذه لأجل فائدة، يعني ما تقوم تصلي ولو على الفراش. ما أقوم من النوم. ما تقوم من النوم. الله المستعان. تعب. الله المستعان. إلا إذا حد وعاني كذا أقوم. لكن كذا ما أقدر، حتى لو بيقدم تليفونات هنا خلي عدادي، واحد على يمين واحد على يساري أقدم. سبحان الله. لكن ما أقدر أحيانا. شبك الله يعافيك. شبك الله يعافيك. يعني هذا واحد. الشيء الثاني، هل أنا إذا قمت يعني متأخر قبل طلوع الشمس فبغيت أصلي الصبح، هل أسنن أو أي نعم؟ أي نعم، تؤذن أيوة. تؤذن الفائتة، إذا فاتت صلاة تؤذن لها، ثم تصلي السنة الراتبة، ثم تصلي تقيم الصلاة وتصلي الفريضة. الشيخ لكن إذا كان الوقت ضيق. لا لا احنا ما نتكلم عنه. لا هو يكلمني عاد نشط طالع الشمس. لا قبل إذا كان قبل. أيوة إذا كان مثل الصورة اللي تكلمناها خشية خروج الوقت، يبدأ بالفريضة يا أخوان، هذه مسألة جميلة جدا، يبدأ بالفريضة. احنا قلنا الاستعادة ما يتعود، دعاء الاستفتاح ما يقرأه، يبدأ يصلي السنة، لا ما يصلي السنة مباشرة الفريضة، السنة بعد ما تطلع بدون أذان، بدون إقامة، لأن الأذان والإقامة سنة، الأذان والإقامة سنة. نعم مباشرة في الفريضة، وعاد بعدين ناخذها صليها، صليها قضاء، صليها على راحتك حتى بعد طلوع الشمس، ما في إشكال. نستفتح بالله استعين بالله عشان الوقت، بس نخلص الاستعادة. نعم الموضوع الثاني. أحسنت شيخ، سبحان الله، تقابلت مع يعني أرسال من الشمال للجنوب. أحسنت لك الله خير، دخلت عصبية فيها لكن ما حصل فيها منافسة. وش قلت شيخ؟ خشية فوات الركعة، خشية فوات الركعة. لو جيت ووجدت الإمام ما له فوات الركعة، فوات الركعة أو فوات الفاتحة، جيت ووجدت الإمام يقرأ سورة ما راكع، يقرأ سورة. أنت ما تعرف الإمام هل سيركع الآن بعد نهاية الآية دي ولا في متسع. وأنت لما كبرت، أنت مسبوق، المسبوق لما كبرت كبيرة الإحرام يخشى ماذا؟ يخشى يعني الواجب عليه أن يقرأ الركن وهو الفاتحة، ويخشى فوات الفاتحة. فهنا لا يشتغل بدعاء الاستفتاح، هذه المواضع التي تترك فيها دعاء الاستفتاح، ويترك فيها ماذا؟ ويترك فيها الاستعادة. يكبر تكبيرة الإحرام ويشرع مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة. إذا وصل لنصف الفاتحة، إلى نصف الفاتحة وركع الإمام يركع معه ولا حرج، يركع معه ولا حرج. قرأ آيتين يركع معه ولا حرج، استطاع أن يتمها لا بأس. واضح؟ تفضل شيخ. لمن يقب لمن يستفتح قبل تكبيرة الإحرام لا بأس، لمن يستفتح قبل تكبيرة الإحرام لا بأس، يعني سواء ما لدعاء الاستفتاح، حتى لو كبر أصلا كما جاء في حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه كبر وهو أنه كبر دون الصف، أنه كبر وركع دون الصف ثم مشى راكعا، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تعود. نعم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى، ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قاله الثوري والأوزاعي، وحكي عن بعضهم أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية، والحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا، والله أعلم. يعني الصواب في كيفية الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، الصواب فيه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا القاعدة العامة. ولو أتى تارة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح معنا في حديث سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه أن يقول أعوذ عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، ومن قتله العدو البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان فريدا، ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. هذا كلام يكتب بماء الذهب، يعني استعيدوه واقرأوه بأنفسكم وتدبروا فيه، فإن فيه من النفائس ما لا يخفى على متأمل. نعم. فصل. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعيادة تكون لدفع الشر، واللياد يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. فصل. معنى الاستعاذة. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. بس بغيت أقول يا من ألوذ به فيما وأمله، ومن أعوذ به ممن أحذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. يعني ما كنت بقى أعلق عليها، لكن فأنا قلت سبحانه وتعالى، قلت هذا الخطاب لا ينبغي أن يخاطب به إلا من؟ لا ينبغي أن يخاطب به إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أهل الدنيا والشعراء يتبعهم الغاوون يمدحون بمثل هذا الكلام، يمدحون ملوكهم. وبالتالي حبة الكارم، مهما استطاع الإنسان أقول ألا يعظم إنسانا فليفعل،

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني يقولوا فلان شيطان يعني متمرد هاي هكذا يعني يمكن معنى القوة ومعنى نعم. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت أوى للإنس شياطين؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. طبعا الحديث صحيح مسلم لكن فقها كمسألة فقهية يعني لا يقطع الصلاة شيء. هذا المعتمد عندنا في المذهب عند الشافعية لا يقطع الصلاة شيء. يعني لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة لو مرت المرأة أو لو مر الحمار أو لو مر الكلب أو غيره من أمام المصلي بين المصلي وبين سترته. طبعا يسن الإنسان يستحب له أن يصلي إذا صلى أن يصلي إلى سترة. لكن لو صلى إلى سترة ومرت امرأة بينه وبين سترته أو صلى إلى غير سترة فمرت امرأة بينه وبين سترته الصحيح أنه لا الخشوع أو ما يحصل الإنسان من الاشتغال بذلك. نعم هذا رأي الجمهور. هذا رأي الجمهور بعد القطع. رأي القطع رأي الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بقطع الصلاة. يقول بقطع الصلاة يعني أخذا بمنطوق هذا الحديث يقطع الصلاة الإمام رحمه الله تعالى والجمهور على عدم القطع. وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر فيه. لكن طبعا للعلم أنه لا يجوز المرور يحرم المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته كانت له سترة أو بينه وبين موضع سجوده إن كان بدون سترة. لكن لو مر خارج يعني عن موضع سجوده لا يضره شيء يعني كالذي يخاطر بنفسه يصلي في غير سترة. فنتواصى وإياكم أحبة الأكارم بالصلاة إلى سترة دائما خاصة في المساجد موجودة يعني الجدار الصف الأول ويأتي ويصلي الإنسان في الصف الثاني أو يبتعد ويصلي في وسط المسجد مع أنه بالإمكان أن يكتسب الفضيلة ويأتي بالسنة ويكون أوفر لأجله وأعظم لأجله أن لو صلى إلى سترة إلى الجدار الأمامي أو إلى شيء من سناطين المسجد أو المرافع أو الكراسي أو ما شابه ذلك. نعم تفضل بس نريد نخلص هذا لأن تأخرنا. تفضل شيخ. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا. فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان وما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. طبعا لأن يعني البرذون يقول البغل يعني فيه معنى الزهو معنى كده يعني يمشي مشية مثل مشية المعجب بنفسه. ولهذا قال انكرت نفسي يعني كرهه لهذا المعنى. وفي هذا أثر سيدنا سيد التابعين الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم النعال وإيش قال لذل المعصية باد على وجوههم ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني وكذلك وهذا يعني الفائدة التربوية في هذا الحديث قضية التواضع. حتى لو ركب الإنسان سيارة فارهة ولا سيارة زينة وحدثت نفسه أنك أنت مداك تراكم وتسند وشوف سيارتك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله. ما أقول ما نروم نسوي كما سيدنا عمر وننزل عنها ونطلقها نقول لي ما نروم نسوي كذا. لكن ماذا ما نسمح لمثل هذا الشعور يتغلغل في أنفسنا. نستعيذ بالله عز وجل ونستغفره ونتواضع لله عز وجل. ولهذا جاء في حديث سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحتفي أحيانا. فكان من السنة أن يمشي الإنسان أحيانا حافيا. لكن دور لك مكان ما في غرش ولا في شوك. لماذا يعني من المعاني طبعا الناس يفسروا الآن بالمعاني الصحية والله الدورة الدموية وتنشد الدورة الدموية. لكن من معانيه التربوية الإيمانية التواضع لله عز وجل. ماشي يورث رقة القلب مثل المشي حافيا. يورث رقة القلب يورث الخشوع يورث الانكسار لله عز وجل. من مشى لله عز وجل أحيانا حافيا ويحتسب في هذا المعنى ينظر أثر هذا المعنى في قلبه يرى أثر هذا المعنى في قلبه بخلاف اللي لابس له